إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. بعد وفاة والي مصر عبد الملك بن رفاعة الفهمي، تولى ولاية مصر خلفا له أخوه الوليد بن رفاعة الفهمي. ما بال المسجد يكاد يكون فارغا اليوم؟ أين طلاب العلم؟ وأين المشايخ؟ بل أين أصحاب الحوانيت؟ إن معظمها مغلق. ألم تعلم أنه تم تعيين والي جديد لمصر؟ أعلم، وهو الوليد بن رفاعة الفهمي، أخو عبد الملك بن رفاعة. لكن ما دخل هذا في ذاك؟ هم يحتفلون بتعيين الوالي الجديد، وكبارهم ذهبوا ليقدموا له الهدايا. سبحان الله، إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الإمامة من الكوة. سجى، إني قلقة على الليث يا سجى. ولما هذا القلق يا سيدتي؟ إن سيدي الليث لم يعد صغيرا، لقد أصبح شابا فتيا لا يخشى عليه من شيء. يا بنيتي، لقد وهبت حياتي لأسرتي، وأخاف عليهم جميعا خوفا شديدا، ومن يغادر منهم البيت أظل قلقة عليه حتى يعود. وقلقي يزداد كلما طال غيابه عن البيت. أما الليث، خوفي عليه يزداد يوما بعد يوم. أو بعد أن كبر يا سيدتي؟ إنه قارب أن يصبح عالما يستفتيه الناس فيفتيهم، وهو عاقل ملم بكتاب الله، ولا يخشى عليه حتى من طيش الشباب. يا ساجة، أنا لا أخاف عليه من طيش الشباب، فهو أعقل من رجال تجاوزوا 40. فمما تخافين عليه إذن يا سيدة؟ أخاف عليه لأنه بدأ يجادل أساتذته في الرأي ويخالفهم في بعض الأحيان، كما أخشى عليه يا ساجة كلما زاد صيته واشتهر. ربما يكون لك بعض الحق في مخالفته لشيوخه في الرأي، لكن أمرك غريب يا سيدتي في قلقك على سيد الليث كلما زاد صيته وشهرته. نعم يا سجى، قلبي يحدثني بأن شهرته ستسبب له المشاكل وتضع في طريقه العقبات، وخاصة بينه وبين الوالي. كان عجبا أن يهتدي شاب في نحو 16 من عمره إلى نظر مستقل بين أهل الحديث وأهل الرأي، ولقد ناقش في ذلك أحد شيوخ الحلقات من أهل الحديث فنهره. يا شيخنا، ماذا تقول في رجل غاب عن أهله أعواما، فظنت امرأته أن زوجها قد مات فتزوجت، ثم راجع زوجها الأول؟ ماذا تقول في صداقها؟ أقول فيها: أيها الشيخ، أحدثت هذه الواقعة. وما لك أنت يا فتى؟ إننا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه. يا شيخانا، ولم الجدال ولم ننتهي من دروس الفقه وأصوله؟ ماذا تريد يا فتى؟ هذا شأننا ولا دخل لك فيه، وإن لم تعجبك دروسنا فلا تحضرها. هيا هيا بنا يا ليث، هيا ننصرف قبل أن يثور علينا. هيا أرأيت الحال الذي وصلوا إليه من التشدد؟ ويسمون أنفسهم أهل الرأي، بينما لا يريدون أن يسمعوا من أحد رأيا يخالف رأيهم. اسمع، دعهم وتعال معي نسمع للشيخ يزيد بن حبيب. كلا كلا، سأذهب لتلك الحلقة في آخر المسجد لأسمع من شيخها ما يرويه عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اذهب أنت يا عبد الله للشيخ وأنا سألحق بك. كلا يا صاحبي، لن أدعك، سأذهب معك للحلقة التي أشرت إليها، ثم بعد ذلك نذهب للشيخ يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. مفهوم أم غير مفهوم؟ مفهوم، مفهوم يا شيخنا. نعم، فلا يأتي أحدكم ويقول لي قال فلان أو فلان له رأي. الأمر واضح، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. مفهوم؟ إن كنتم تؤمنون يا شيخنا. نعم، ماذا تريد أيها الفتى؟ معنى الآية ليس له صلة بما تلمح به، ومن حقنا أن نعمل الرأي فيما لم يرد فيه نص. ما شاء الله، ما شاء الله، من أنت يا فتى؟ أنا الليث بن سعد. لا أريد أن أعرف من أنت، اتركنا لحالنا ولا تفسد علينا أمرنا. غادرنا ولا تغضب بالشيخ. رأي، يقول رأي، من أنت أو غيرك حتى يكون لك رأي؟ انصرف عنا، انصرف أنت وأمثالك، فلا مكان لكم بين طلاب العلم. انصرف أيها المشاغب قبل أن يغضب شيخنا، وإلا أشبعناك غضبا. اذهب. حسبنا الله ونعم الوكيل. هيا هيا بنا يا ليث، هيا بنا. تعلموا الحلم قبل العلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي ذات الوقت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك شمس أخرى تبزغ في سماء الفقه والحديث، هو مالك بن أنس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ صدق الله العظيم. نعم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. عن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله، أأكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: نعم أكتب، فإن الله علم بالقلم. وروى مجاهد عن أبي عمر قال: خلق الله عز وجل 4 أشياء بيده: القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام، ثم قال لسائر الحيوان: كن فكان. أحسنت يا بني، أحسنت، سبحان مغير الأحوال يا مالك. يا والدي، ألا تنسى تلك الواقعة؟ لقد كنت طفلا صغيرا. نعم، كنت في العاشرة من عمرك،